اللهم صل على محمد وصلى الله وما زيد دعوة الصلاة محمد وصلى الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد. فهذه الأيام خير الأيام عند الله عز وجل، وخطبتنا اليوم إن شاء الله نتحدث فيها عن الأعمال في خير الأيام لغير الحاج. وقد أشرنا في الخطبة السابقة إلى معنى العمل الصالح في أيام العشر، ونخص خطبة اليوم في الأعمال التي تتعلق بيوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق التي هي من العيد أيضا. فنقول يوم عرفة ويوم التاسع من ذي الحجة، وهو في هذا العام أي العام 37 بعد 400,000 من الهجرة، يأتي بعد يومين، فنحن اليوم في السابع من ذي الحجة. هناك من المغفلين من يطالب أن يكون هناك أكثر من يوم عرفة منع للتزاحم، وهذا تلاعب بالدين وتحريف للإسلام بلا شك. ويوم عرفة واليوم الذي يباهي الله به الملائكة، يباهي الملائكة بعباده، يقول رب العزة انظروا إليهم أتوني شرثا غبرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يدنو يعني يقترب سبحانه، يدنو من أهل عرفة من أهل الموقف، فيقول ماذا أراد هؤلاء، يباهي الملائكة سبحانه بعباده. وكما أخرج البخاري من طريق طارق بن شهاب أن عمر رضي الله عنه سأله رجل من اليهود فقال يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. فتوافق يوم عرفة بنزول هذه الآية التي آذنت بختم الرسالة ختم الرسالات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أعمال يوم عرفة لغير الحاج الصيام، أن يصوم هذا اليوم، لما أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأحتسب على الله في يوم عرفة أن يكفر بي السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا فضل عظيم لصيام يوم عرفة. وأما الحاج فإن السنة في حقه أن يفطر، يكره الصيام في حقه، لما في الصحيحين من حديث أم الفضل أنها قالت: شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فأرسلت إليه بقدح من لبن وفي رواية من حليب فشربه، أو أرسلت إليه بحلاب، أي بقدح من حليب فشربه صلى الله عليه وسلم. ومن أعمال هذا اليوم أن يكثر العبد من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي، وقال هذا الذكر. نعم. ويستحب الإكثار من الذكر عامة ومن التكبير ومن الدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم الذي يدنو الله فيه من أهل الموقف دنوا حقيقيا، سبحانه خص عباده في هذا الموقف العظيم أن يدنو، أن يقترب منهم ويباهي بهم الملائكة، وهذه من صفات الله الجليل سبحانه يفعل ما يشاء. نحن نؤمن برب يفعل ما يشاء. لما قال أحد الأشاعرة المعطلة: هل تؤمن برب ينتقل ويتحرك؟ فقال له الملتزم بالسنة من أئمة السنة، فقال الأشاعرة: أن أكفر برب يتحرك أو ينتقل؟ فقال له السني: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه، له القدرة البالغة والحكمة البالغة، وسبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى، يوم العيد، هذه كلهم مسميات اليوم العاشر. وكما أخرج أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أفضل الأيام عند الله يوم الأضحى ثم يوم القر. القر هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، حين يقر الناس بمنى، لما ينزل الحجاج يبيتون بمنى، فصارت مقرا أو مستقرا لهم في أيام التشريق، فسمي هذا اليوم بيوم القر. نعم. ويوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، حين ينفر الحجاج بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، لمن أراد أن يتعجل، ومن أراد أن يتأخر ينفر في يوم الثالث عشر الذي يسمى بيوم النفر الثاني. نعم. ومن أعمالي يوم الأضحى، يوم العيد، أن يلبس الجديد من الثياب وأن يتجمل بذلك، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر على ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في أول أبواب العيدين. ومن السنة أيضا من أعمال هذا اليوم أن يمشي إلى المصلى إن كان المشي مستطاعا، وإلا فليركب، كما بوب البخاري في كتاب العيدين، قال: باب المشي والركوب إلى العيد، أو المشي والركوب إلى العيد. نعم والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ومن أعمال يوم النحر الذبح. نعم يقول الذبح كان للغنم للكباش أو للماعز، ويقال النحر للإبل. والسنة أن يكون هذا بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، كما بوب البخاري في كتاب الأضاحي قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام. أخرج حديث البراء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. نعم. ومن سنن العيد أن يظهر الفرح والسرور دون الحزن، وهذا لا يتأتى مع زيارة القبور في يوم العيد، هذه ليست من السنة، تخالف سنة الفرح والسرور. نعم. ولكن هذا السرور يكون بالضوابط الشرعية، لا يكون بما حرم الله عز وجل من الأغاني والمعازف ومن مشاهدة الصور المحرمة في التلفاز ونحوه. ومن سنن العيد أن يخرج الصبيان إلى المصلى كما فعل ابن عباس رضي الله عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن تخرج النساء ولو كانت من الحيض، فلتعتزل المصلى فلتشهد الخير ودعوة المسلمين كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين. ومن السنة أيضا، وهي من السنن المجهولة عند الكثير هذا اليوم، أن تصلي ركعتين في بيتك بعد الرجوع من المصلى، بالحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وهذا لا يتنافى مع كونه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى قبل العيد ولا بعد العيد كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. فالمصلى ليست له صلاة أي قبلية ولا بعدية، صلاة العيد فقط. وأما إذا رجعت إلى منزلك يسن لك أن تصلي ركعتين. وأما أيام التشريق ويدخل فيها أيضا بعض الأعمال التي كانت في يوم الأضحى يوم العاشر. أولا نذكر معنى التشريق. من قال ابن عبد البر في التمهيد نعم، وفي اشتقاق أيام التشريق لأهل اللغة نعم قولان، أحدهما أنها سميت نعم أنها سميت بذلك نعم لأن الذبح فيها يجب بعد شروق الشمس، والآخر أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت، أي يضعون لحوم الأضاحي على الأرض وعلى الصخور كي تجف في الشمس، تقدد تشرق أي تقدد. نعم أي هذا، وهذا السبب في تسميتها بأيام التشريق. ومن الأعمال المشتركة بين يوم العيد وأيام التشريق ذكر الله عز وجل بالتكبير ونحوه، إن كان يخص الذكر بالتكبير، والتكبير كما قلنا يبدأ من أول ذي الحجة، ولكنه يكون مطلقا إلى يوم عرفة، فإذا جاء فجر عرفة بدأ التكبير المقيد، أي المقيد بالصلوات، فيسن للمسلمين أن يكبروا بعد كل صلاة في المساجد بعد فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير لم ترد فيه صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وردت صيغ عن الصحابة منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يكبر من فجر عرفة إلى آخر أو إلى عصر آخر أيام التشريق، نعم يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وأيضا رويت صيغة عن ابن مسعود وهي المشهورة عند الناس الآن، من يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك عن سلمان رضي الله عنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وهناك زيادة يعني بعد ذلك يعني قد يصعب على البعض أن يحفظها، ولكن من قال بإحدى هذه الصيغ فقد أصاب سنة الصحابة. نعم. ويشرع التكبير دون تعمد لاجتماع الأصوات يعني كما قال بصورة الإنشاد، كما أفتت اللجنة الدائمة وغيرها من اللجان المعنية بالفتوى أن هذا ليس عليه دليل من السنة، إنما يكبر كل بمفرده، فإذا التقط الأصوات أحيانا دون تعمد فلا بأس. والتكبير بلا شك شعار الإسلام في هذه الأيام، شعار المسلمين، ويكبر المسلمون في كل مكان، ليس في المساجد فقط، وفي كل وقت وحين، في بيوتهم وفي أعمالهم وفي الطرق وفي كل مكان، ودون أن يتقيدوا بوقت، بخلاف التكبير المقيد بعد الصلوات. نعم. نعم. وكما أخرج مسلم من حديث نبيش الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أو أيام منن، لا في حديث نبيش أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي حديث كعب بن مالك وأوس بن الحدثان قال صلى الله عليه وسلم أيام منن، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وكلاهما أخرجه مسلم في صحيحه. فأيام التشريق يسن فيها الذكر بكل صوره، ويخص التكبير، وهي أيام أكل وشرب، ولذلك يحرم صيامها لغير الحاج الذي لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وابن عمر الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام هذه الأيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لمن حج التمتع وكان عليه هدي فلم يتمكن من ذبح الهدي فله أن يفدي بالصيام، أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. ومن أيضا أعمالي هذه الأيام التهنئة بالعيد، أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بالعيد، كما في الأثر الذي جاء عن محمد بن زياد نقل كنت مع أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا أي من العيد من صلاة العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، وهذا قال عنه أحمد إسناده جيد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تمام المنة، وهذه أيضا مما يعني ثبت من هذه الصحابة في يوم العيد الأكبر، ومن يعني قال بعد ذلك فلا بأس، لأن أيام التشريق هي أيام عيد أيضا، فأيام العيد عيد الأضحى 4 أيام بخلاف عيد الفطر يوم واحد فقط هو يوم الأول من شوال. يعني هذه نبذة يسيرة ذكرنا فيها شيئا أو بعض أعمال هذه الأيام المباركة التي نسأل الله أن يرزقنا بركتها وأن يجعلها أيام خير على أمة الإسلام في كل مكان. والله سبحانه المستعان، وهو سبحانه بيده الخير كله. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي هذه الأيام وأيام شعائر الحج، وهي أيام خير كما بينا، وأيام ذكر الله عز وجل، وخير الأيام، نذكر الذين ائتمروا أو تأمروا في دولة الشيشان كي يحرفوا معنى أهل السنة الذي اتفق عليه أئمة الإسلام قاطبة في القرون الأولى، في فجر الإسلام، في قرون الإسلام الأولى، وهي قرون السلف الصالح. وهم لا يخالفوننا أن هؤلاء هم السلف الصالح، أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، في القرنين الثاني والثالث. هؤلاء هم السلف الصالح باتفاق الأمة، هم ليسوا حزبا سياسيا حتى تنسب إليه طائفة بعينها كحزب سياسي، لا، هؤلاء يمثلون الإسلام، هم حملة الإسلام إلينا، ولولاهم ما عرفنا دين الإسلام. من الذي بلغ إلينا القرآن، ومن الذي بلغ إلينا السنة إلا هم؟ هم رجال الإسلام وأمنة الأمة، فمنهجهم هو الإسلام، ومن يخالف في ذلك فهو أضل من حمار أهله، لا يعرف شيئا عن دين الإسلام. فنقول لهم متسائلين كما يقال، يعني سؤالا بديهيا، لو كان منهج الأشاعرة ومنهج الماتريدية هو منهج أهل السنة كما نتج عنه المؤتمر، هل ظل الصحابة والتابعون لهم بإحسان من السلف الصالح لا يعرفون السنة ولا يعرفون الإسلام حتى جاء أبو الحسن الأشعري وأبو منصور محمد ابن محمد الماتريدي فبينوا السنة للمسلمين؟ فأبو الحسن الأشعري توفي في العام 24 بعد 300 من الهجرة، يعني في ربع القرن الرابع، يعني بعد نهاية القرن الثالث. وكذلك أبو منصور الماتريدي توفي في العام 33 بعد 300، أي كذلك بعد نهاية القرن الثالث، فكلهما توفي في بداية أو الربع الأول من القرن الرابع الهجري. فنسألهم وأرجو أن يجيبوا إجابة واضحة لا تلاعب فيها، قبل أن يظهر أبو الحسن الأشعري رحمه الله، ويعني يظهر هذا المنهج الذي نسب إليه وسمي بمنهج الأشاعرة، وكذلك أبو منصور الماتريدي، هل كان المسلمون لا يعرفون عقيدتهم طوال 3 قرون؟ أجيبوا، فليجيبوا إن كانوا صادقين. ونزيدهم. هذا مما يقرون به أن أبا الحسن الأشعري لما تزوجت أمه بأبي علي الجبائي إمام المعتزلة في ذاك الوقت، فتشرب منه الأشعري منهج الاعتزال وظل عليه 40 عاما إلى أن تاب الله عليه وأعلن توبته من منهج الاعتزال، وهذا متفق عليه بين الأشاعرة أنفسهم. هل ظل المسلمون 40 سنة من حياة الأشعري لا يعرفون عقيدة هكذا كأنهم همل بلا عقيدة حتى تاب الله على الأشعري وأظهر المنهج الآخر الذي كان يعني جعله بين الاعتزال وبين السنة، أراد أن يجمع بين الأمرين في أول الأمر لما تاب من الاعتزال، فتمخض منهج الأشاعرة الذي يتمسك به إلى وقتنا هذا، وهو منهج محدث ليس منهج السلف في أغلب مسائل المعتقد، خاصة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان. فكل أقواله في تلك الفترة بعد أن تاب من الاعتزال كانت محدثة لم تكن من هدي السلف. فالبخاري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث وصاحب أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، ها؟ يقول في كتاب الإيمان، ها؟ لو الإيمان قول وعمل، قول وعمل. والأشعري في هذه المرحلة بعد الاعتزال يقول الإيمان تصديق بالقلب فقط ليس قولا وعملا، فخالف السلف. ثم جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة من حياة الأشعري رحمه الله، فرجع إلى منهج السلف وكتب عدة كتب. بعض الأشاعرة الذي عندهم إنصاف يعترفون بها، وهي كتاب الإبانة في أصول الديانة وكتاب رسالة إلى أهل الثغر ونحو ذلك، والتي رجع فيها إلى منهج أهل السنة في أغلب المسائل، وإن كان هناك مسائل لم يترك فيها منهجه، خاصة في إثبات صفة الكلام لله في الصفات الاختيارية، فقد تابع فيها الكلابية، تابع فيها أبي سعيد بن كلاب، والذي كان ينفي عن الله الصفات الاختيارية نحو النزول والمجيء والاستواء على العرش فنحو ذلك. فنقول إن الأمة قاطبة لا تستطيع أن تتنصل من منهج السلف إلا من ضل منه وشذ. فكل مسلم، كل مسلم يؤمن أن السلف الصالح هم خير هذه الأمة وهم الذين حملوا لنا الدين، فمعتقدهم ومنهجهم هو معتقد الإسلام ومنهج الإسلام، فكيف نتنصل من منهجهم لمنهج أحد العلماء الذي اجتهد فأخطأ أو ابتدع ثم تاب من هذا؟ وهذا العجيب، وإذ بهم يتمسكون بمنهجه القديم الذي تاب منه ويريدون أن يفرضوه على المسلمين ويجعلونه هو السنة ومنهجه ومنهج أهل السنة. فليجيبوا عن هذا إن كانوا صادقين بإشارة سريعة، وإلا إن يسر الله يكون لنا وقفات مع هذا ونبين لهم من هم أهل السنة، وكنا بينا ذلك بإيجاز في الكلام السابق. فليرجعوا إلى كتب السنة التي ألفت في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. أين الأشعرية فيها؟ أين الماتريدية؟ ها؟ أحمد في أصول السنة، وولدو عبد الله في السنة، والبربهاري في شرح السنة، وابن أبي عاصم في السنة، والأجري في الشريعة، وابن أبي زمانين في أصول السنة، وابن خزيمة في التوحيد، وما في صحيح البخاري من كتب الإيمان واللي هو التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة إلى آخره، وما في صحيح مسلم. كل هؤلاء الأئمة الذين كانوا في القرون المفضلة أو بعدها بقليل، كلهم لم يعرفوا السنة ولم يعرفها إلا الأشعري. هل يقول بهذا عاقل؟ والله إن هذا لافتراء عظيم. تعليم أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا التلبيس والتدليس الذي لا يخيل على عالم يعرف كتب السلف وكتب السنة وكتب السنة حقا ولا يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم. هم قالوا إن الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، هذا حق. نعم، حزب الإخوان ليسوا من أهل السنة، أي بالمعنى الخاص. أما في المقابل الشيعة كما قال شيخ الإسلام، كل هذه الفرق تدخل في السنة في مقابل الشيعة والرافضة. أما السنة أي الإسلام الصحيح المتلقى من الصحابة، فكل هذه الأحزاب والفرق ليست من أهل السنة. أهل السنة والمتمسكون بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، هذا هو الحق ولا مرية فيه. فدعني من بنيات الطريق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.